المستور عن هزيل انقلابها ياء حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليكمل به ما سبق. ففي الباب الذي قبله تكلم رحمه الله تعالى وتطرق إلى الإضافة، ومن مباحث الإضافة ما يضاف إلى ياء المتكلم، ما يضاف إلى ياء المتكلم، وما يضاف إلى ياء المتكلم، ما يضاف إلى ياء المتكلم على قسمين، ما يضاف إلى ياء المتكلم على قسمين، إما أن يكون ماذا صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، ما يضاف إلى ياء المتكلم على قسمين، إما أن يكون صحيح الآخر، ومعنى صحيح الآخر أي لم يتصل به حرف من حروف العلة، وإما أن يكون ماذا معتل الآخر، معتل الآخر. الآن إذا كان صحيح الآخر ما أضفته إلى ياء المتكلم، ما الذي تفعل به أو تفعله به؟ تقوم بكسر آخره، والمراد بآخره أي قبل ياء المتكلم. مثلا كلمة غلام، كلمة غلام صحيح الآخر، كلمة غلام ليس في آخرها حرف من حروف العلة، لو أضفتها إلى ياء المتكلم تقول ماذا؟ غلامي. لو أضفتها إلى ياء المتكلم تقول غلامي. فما الذي فعلته كما ذكر المصنف؟ كسرت آخر الحرف أي قبل ياء المتكلم. مثلا كتاب، تقول كتابي. مثلا كلمة شعر، تقول شعري. كيف الإعراب؟ مر معنا أن ما أضيف إلى ياء المتكلم يمنع من ظهور ماذا؟ الحركة. الحمد لله. يمنع من ظهور الحركة لاشتغال المحل بماذا؟ بحركة المناسبة. فإذا لما نعرف مثلا هذا غلامي، نقول غلامي ماذا؟ خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. نقول مثلا ما نعرف، نقول هذا غلامي، هذا مبتدأ معروف غلامي، لما تعرف مثلا تقول غلامي خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة. أين هي؟ مقدرة. أين التقدير؟ قبل ياء المتكلم، قبل ياء المتكلم. وغلامي والغلام مضاف والياء مضاف إليه، وغلام هذه مضاف والياء مضاف إليه. هذا إذا كان ماذا؟ صحيح الآخر. ما الذي تفعله؟ الآن فمعنى قوله الآن آخر ما أضيف لليكسر، إذا كان نكتب تحت هذا السطر كامل إذا كان ماذا صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر تقوم ماذا بالكسر، اكسر. وبينا كيف الإعراب. ثم قال إذا لم يكن معتلا. والآن لم يشير إلى الصحيح لأنه أشاره ضمنا. إذا كان معتل أو كان مثنى أو شبيه بالمثنى أو الجمع أو شبيه بالجمع، ماذا قال في آخرها؟ جميعها الياء بعد فتحها احتذي. الآن نأتي إلى ما قال. قال إذا لم يكن معتلا، لأن قد يكون الاعتلال باتصاله بالألف فيكون ماذا؟ مقصورا، وقد يكون بالياء فيكون ماذا؟ منقوصا. ومر معنا الاسم المقصور الاسم المنقوص، وهو مثل نقال كرامي، أرامي أصلها بالياء ماذا؟ منقوص. وقذا أي ما في العين أصلها ماذا آخرها؟ ألف، فهو ماذا؟ مقصور. أو يكو أي الحالة الثالثة ابنين مثنى، أو يكو ابنين مثنى، أو يكو كذلك ماذا؟ جمع زيدين، عفوا جمع زيدين، الجمع زيدين جمع. فاذي أي معنى قوله فاذي أي ما سبق، يعني كونه ماذا؟ مقصور ومنقوص ومثنى وجمع. قال فاذي جميعها بعد جميعها الياء بعد فتحها احتذي. معنى احتذي اتبع. كيف ذلك؟ يعني كيف ذلك؟ يا في هذه الحالة ياء المتكلم تفتح، في هذه الحالة يقول ياء المتكلم ماذا؟ تفتح. مثلا الآن عصا، العصا تقول ماذا؟ عصا ياء تفتح ماذا؟ ياء المتكلم. عصا تقول ماذا؟ عصا ياء، عصا ياء تفتح ماذا؟ تفتح ياء المتكلم، تفتح ياء المتكلم. الآن سيبين حال الحالة. تقول قال وتدغم الياء فيه والواو. الآن يتكلم ماذا على حال الإدغام في المثنى في الجمع، يتكلم ماذا على حال الإدغام في الجمع. قبل ذلك الآن أنت تقول مثلا رأيت غلاميا، أصلها ماذا؟ غلامين لي. تقول رأيت غلاميا، أصلها ماذا؟ غلامين لي، أصلها ماذا؟ غلامين لي. الآن ما الذي حصل؟ غلامي، قلنا أصلها ماذا؟ غلامين لي. حذفت اللام والنون للإضافة، حذفت اللام والنون للإضافة. وما الذي فعل؟ أدغمت الياء في الياء، أدغمت الياء في الياء، أدغمت الياء في الياء. الآن مثلا في الجمع، الآن لو جئنا مثلا للجمع، الآن قال زيدينا، تقول رأيت مثل أصلها ماذا؟ رأيت زيدين لي. أصلها ماذا؟ رأيت زيدين لي. لما تضغم تصبح ماذا؟ رأيت زيدية في الجمع. أصلها ماذا؟ مثل ما ذكر رأيت زيدين لي، هكذا أصلها رأيت زيدين لي. ما الذي فعلته؟ عند الإضافة تحذف النون واللام وتدغم الياء في الياء، فتقول ماذا رأيت ماذا زيدية، تقول رأيت زيدية. هذا معنى قوله ماذا في الإدغام. لاحظنا أنك أدغمت، وما الذي فعلته؟ فتحت ماذا؟ الياء. ما الذي فعلته؟ فتحت الياء. كذلك هذا في الرفع، وكذلك هذا في النصب، وكذلك في الجر. تقول مررت بزيدية، فهذا في النصب وفي الجر. أما الآن في الرفع تقول مثلا جاء زيدية، لكن لو نظرت لأصلها أصلها ماذا؟ زيدون لي. أصلها ماذا في الرفع؟ زيدون لي. أنت ترجع للأصل، أصلها ماذا؟ زيدون لي. ما الذي فعلته؟ حذفت النون واللام. حذفت الآن في الأول، حذفت النون واللام، أصبحت ماذا؟ زيدويا. ثم التقت الواو مع الياء فأضغمت الواو في الياء، فقلت أصبحت ماذا؟ جاء زيدية. جاء زيدية. لهذا قال رحمه الله تعالى وتدغم فيه والواو أي عند الجمع، وإن ما قبل واو طم أي حالة كما قلنا الجمع، زيدو زيدو قبل الواو ماذا؟ مضمومة. فاكسره يهر. الآن ما معنى ذلك؟ الآن أصلها ماذا؟ زيدو يا. فما الذي فعلته؟ كسرت بعد أدغم، بعد أن أدغمت الرفع يجوز، لكن من باب التسهيل كسرت. كسرت ماذا؟ الذي قبل الواو، كسرت الدال، هي أصلها ماذا؟ زيدو يا. بعد أن أدغمت ما الذي فعلته؟ كسرت ما قبل الواو. كسرت ماذا؟ ما قبل الواو، من أجل ماذا؟ التسهيل النطق. فمعنى قولي هنا يهن أي من أجل ماذا؟ تسهيل النطق. قال وآلفا سلم. ما معنى سلم؟ الآلف الآن قوله آلف أو آلفا سلم أي في المثنى. ما معنى قوله سلم؟ أي لا تقلب ياء، مو مثل الواو. في المثنى الآلف لا تقلب ياء، ليس ماذا كالواو، ليس ماذا كالواو. الآن زيدان، تقول جاء الزيدان، هذا أصلها ماذا؟ مرفوع بالألف. جاء الزيدان مرفوع بالألف، تصبح ماذا إذا أضفتها؟ تصبح ماذا؟ جاء زيدان لي. تصبح هكذا في الأول، جاء زيدان لي. ثم ما الذي تفعله؟ تحذف ماذا؟ زيدان لي، النون واللا للإضافة. بقيت عندك ماذا؟ الألف والياء. فهنا الألف تبقى سليمة بخلاف الجمع، ولهذا تقول جاء زيدا يا. شوف الرفع، تقول جاء زيدا يا، بقيت الألف سليمة. معنى سليمة لم تتغف لم تقلب، معنى سليمة أي أن الألف لم تقلب ياء، أن الألف ماذا لم تقلب ياء أي بقيت سليمة. قال رحمه الله تعالى أي بعد ذلك قال: وفي المقصور عنه ذي، أي المقصور في آخره ماذا؟ ألف. أسماء كثيرة في المقصور مثل فتى، مثل هدى، مثل إلى غير ذلك. انقلابها ياء حسن. الآن أي هذيل، أي في لغة هذيل، قوله هذيل أي في لغة هذيل. والآن لا يقولون ماذا هوايا، وإنما يقول ماذا، يقولون ماذا هوية. في لغة هذيل لا يقولون ماذا هوايا، وإنما يقولون هوية. ولهذا ما الذي يفعله؟ يقلبون الألف ياء، يجعلون الألف مدغومة في الياء، يجعلون الألف مدغومة في الياء. فلذا يقولون ماذا هوية، يقولون ماذا هوية. نعيد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الآن لو جئت لكلمة ماذا قاضي، أصلها ماذا قاضي، وأردت أن تضيفها قاضي والياء، فما الذي ستفعله؟ تدغم الياء مع الياء وتقول مثلا إذا أضفته ماذا قاضي، قاضي. هي ترى سهلة بس تعرف الفرق بين المعتل والصحيح. لا احنا قلنا ماذا الذي يضاف إلى الياء على قسمين، إما أن يكون ماذا صحيحا وإما أن يكون معتل. هذا المضاف إلى ياء المتكلم قلنا ماذا على قسمين، صحيح الآخر، معنى صحيح الآخر لم يتصل به حرف من حروف العلة، مثل ما قلنا غلام، مثلا كتاب، هذه مثلا شعر، هذه كلها ماذا أسماء صحيحة الآخر لم يتصل بها حرف من حروف العلة، وهم وحروف العلة كما قلنا الواو والألف والياء. وأشرنا من قبل أنها سميت بحروف العلة لأنها عليلة ضعيفة، ولهذا تحذف في بعض المواطن كالجزم وكذا تحذف. فهنا إذا أضفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم تقول تكسر ما قبلها، تكسر ما سبق، تقول ماذا غلامي، كتابي، شعري، شعري. لاحظنا ماذا ما قبلها مكسور، ما قبلها مكسور، هذا معنى قوله اكسر ما سبق، اكسر ما سبق أي ما قبل الياء. ما قبل ماذا الياء يكون مكسور. في الإعراب كيف تعرب؟ تنظر لما قبل الياء. في الإعراب تنظر إلى ما قبل الياء، مثلا هذا أو جاء تقول جاء غلامي، مثلا قلت مثلا جاء غلامي، جاء هل فعل ماضي مبني على الفتح، غلامي فاعل، والأصل الفاعل مرفوع بالضمة، تقول غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه، لأن عندك ماذا؟ المضاف إلى ياء المتكلم. تقول غلامي مثلا فاعل، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. أين هي؟ مقدرة قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه. حتى لو قلت هذا غلامي، كذلك هذا مبتدأ وغلامي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة قبل ياء. هذا صحيح وهو مضاف والياء مضاف إليه، هذا بالنسبة لي صحيح. لا، اكسر ما سبق، أي ما سبق ماذا؟ الياء المتكلم. القسم الآن الثاني، القسم الثاني صور، لا صور، إما أن يكون ماذا؟ معتلا، وإما أن يكون ماذا؟ جمعا، وإما أن يكون ماذا؟ مثنى. يعني الجمع إذا أضيف إلى ياء المتكلم، المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، والمعتل إذا أضيف إلى ياء المتكلم. هذا القسم الثاني. المعتل على قسمين، الآن المعتل على قسمين، إما أن يكون بالألف وإما أن يكون بالياء. إذا كان بالألف يسمى مقصورا، المعتل بالألف يسمى مقصورا، والمعتل بالألف يسمى مقصورا، والمعتل بالياء منقوصا. مرة معنا الآن، مثلا لما تقول فتى، ولما تقول مثلا قاضي، فتى، فتى هذا ماذا؟ مقصور، آخره ماذا؟ ألف، ما قبلها مفتوح. هذا بالنسبة للمقصور. نأتي للمنقوص، آخرها ياء، ما قبلها مكسور، ما قبلها ماذا؟ مكسور. جمعا مثل ما قال كماذا؟ زيدينا، ما قبلها الآن ماذا؟ مكسور، ياء هذه مكسورة. مثنى مثل سواء في النصب أو في، تقول مثلا سيداني أو على حسب الرفع والنصب. الآن نأتي إلى كلمة، لو لاحظت كلمة قاضي، هذه قبل أن تضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضفتها إلى ياء المتكلم ستضيف ماذا؟ ياء، ستضيف ماذا؟ ياء. فبالتالي الآن لابد، لو لم تضيف الآن، لو قلت قاضي فقط، هذه ليست مضافة إليا المتكلم قاضي، لكن أنت الآن أردت أن تضيف القاضي إلى نفسك، لابد من شيء يميز، فتقول ماذا؟ تضغم الياء في الياء، وإذا أدغمت الياء في الياء ما الذي تفعله؟ تشدد وتفتح، تقول قاضية، تقول ماذا؟ قاضية، مررت بقاضية، حتى يعرف أن هذا القاضي أضفت القاضي إلى نفسك، تقول مررت بقاضية، مررت بقاضية، حتى يعرف أن هذا القاضي أضفته إلى نفسك، حتى يعرف ماذا؟ أن هذا القاضي أضفته إلى نفسك. الإعراب نفس الإعراب، الإعراب الآن نفس الإعراب، مررت جار، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، قاضية، كيف تعرف الآن ما قبلها ماذا؟ ما قبل الياء مكسور، تقول ماذا؟ اسم مجرور وعلى مجره ماذا؟ كسرة مقدرة قبل ياء ماذا؟ المتكلم، وهو مضاف الياء مضاف إليه. هذا الآن معنى قوله ادغم، أدغمت ماذا؟ الياء في الياء، أدغمت ماذا؟ الياء في الياء. الآن كلمة مثلا مثل، نأتي إلى الجمع، نأتي الآن إلى الجمع، أصلها ماذا؟ زيدون لي، تقول جاء الزيدون. إذا أردت أن تضيف ماذا الزيدون لنفسك، تقول ماذا جاء، الأصل تصبح هكذا، جاء زيدون لي، جاء ماذا زيدون لي، هكذا. فما الذي تفعله؟ اللام والنون تحذفان للإضافة. ثم ما الذي يفعل؟ التقت الياء مع الواو. الآن التقت، الآن حذفت اللام والنون والتقت الياء مع الواو، وإذا التقت الواو مع الياء ما الذي يفعل؟ يحصل إدغام مع ماذا؟ الفتح. تقول جاء زي، تقول ماذا؟ جاء زي، تقول ماذا؟ جاء زي دوية أو زيدية، تقول جاء تكسر، تقول جاء زي دية. لماذا تكسر؟ هي الأصل ما تكسر، أصل الضمة ماذا؟ موجودة، لكن تسهيلا للنطق، تسهيلا للنطق، تقول ماذا؟ بكسر الدال. هذا الآن معنى قوله هنا مثلا ما قبل واو ضمة فاكسره يهل، لأنك لو لم تكسره النطق ماذا؟ صعب ثقيل، النطق ماذا؟ صعب ثقيل. فلهذا احتجت إلى ماذا؟ إلى الكسر، احتجت إلى ماذا؟ إلى الكسر. هذا معنى قولي هنا إكس فاكسره يهل. الآن بالنسبة للمثال الأخير في الألف، قال ماذا؟ قال وألفا سلم، عند ماذا؟ هذا عند الرفع، عند الرفع. تقول مثلا جاء زيدان لي، تقول الآن جاء زيدان لي، ما الذي حصل؟ تحذف اللام والنون للإضافة، بقيت ماذا؟ جاء زيدا يا، بقيت الألف، سلمت الألف، سلمت من ماذا؟ من الإضغام، سلمت الألف من، بخلاف هنا الواو لم تسلم، واو الجمع لم تسلم، حتى في الكسر، حتى في الجر الياء لا تسلم، تضغم في الياء. أما الألف المثنى ما الذي حصل؟ بقيت سلمت، فلهذا تقول جاء زيدان يا، واضح؟ تقول جاء زيد يا. الآن مثلا كلمة مسلمين، الآن مسلمين، مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين، وهذا أردت ماذا أن تضيف؟ أردت ماذا أن تضيف؟ أصلها ما تصبح ماذا؟ مررت، هنتكلم عن خطوات، مررت بالمسلمين لي، تصبح هكذا، مررت بالمسلمين لي. هي تستطيع أن تقول مررت لكن ماذا؟ دائما في اللغة العربية يحرص على ماذا؟ على الاختصار. تستطيع أن تقول مررت بالمسلمين لي. الآن تريد أن تضيف، ما الذي ستفعله؟ ستحذف اللام مع النون وتبقى الياء مع الياء، فما الذي تفعله؟ تدغم. ما الذي تفعله؟ تدغم، تقول ماذا؟ مررت بالمسلمية، تقول مررت بالمسلمية. هذا في حالة ماذا؟ الجر. لاحظنا أن في حالة الجر وحالة النصب تضغط، في حالة الرفع في المثنى ماذا؟ في حالة الرفع في المثنى تبقى الألف سالفة. في لغة هذيل، الآن في لغة مثلا هذيل هو ماذا قال؟ قال وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا حسن. هذا في ماذا؟ يتكلم على ماذا؟ احنا قلنا الآن تقول هوى في المثنى ماذا؟ في هوى في المثنى ماذا؟ هم الآن يقولون لما تضيف تقول ماذا؟ هوي هوايا. هم يقولون ماذا؟ هوية. يحذفون الألف مع أن الأصل الألف تبقى ماذا؟ سالمة. الأصل ماذا؟ تبقى سالمة. مثلا نأتي إلى مثال آخر، عصا. الآن أردت أن تضيفها ماذا عندك الآن؟ عصا، أصلها ما؟ عصا لي. فما الذي تفعل؟ تقول عصا يا. واضح؟ هذا معنى هذا الباب، أي معنى يا المتكلم. هذا معنى هذا الباب، أي معنى يا حتى في قوله مثلا جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الألف ماذا؟ سلمت وأضيفت إلى يا المتكلم. الألف سلمت وأضيفت إلى يا المتكلم. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى، واضح؟ هذا في صحيح الآخر، وهذا في معتل الآخر، وفي المثنى وفي الجمع. نعم. إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في إعمال المصدر، ولا لا يتكلم عن المصدر، إن المصدر سبق وأن تكلم عليه، وإنما يتكلم ماذا؟ على إعمال المصدر. احنا قلنا فيما سبق أن المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان. المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد عن ماذا؟ عن الزمان. تقول مثلا قام يقوم قياما، قام يقوم قياما. فلو لاحظنا لهذه الكلمة قياما اسم دل على ماذا؟ على حدث. ما هو الحدث؟ القيام. هل مقترن بزمن؟ لا. هل مقترن قيام بزمن؟ لا. بخلاف قام، قام فعل ماضي دل على حدث مقترن بزمن، يقوم فعل مضارع دل على حدث في الحاضر، أما قياما لا. فنقول ماذا؟ مصدر. الآن نضع قواعد عامة قبل أن نشرع في كلامي على ما ذكره المصنف. لما قال إعمال المصدر، ما المراد بإعمال المصدر؟ الآن لما قال مثلا إعمال المصدر، ما المراد بإعمال المصدر؟ يعمل عمل الفعل. المصدر الذي يعمل عمل الفعل. الأصل ما الذي يفعله الفعل؟ ينصب. هو الكلام الآن على النصب، يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول به. مثلا الآن في قوله جل وعلا ولولا دفع، ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر، دفع يدفع. الآن قد يقال لنا من نصب كلمة الناس؟ المصدر. لماذا؟ لأنه عمل عمل الفعل، أي كأنه قال في غير القرآن يدفع الله الناس، كأنه قال يدفع الله الناس. فالناس منصوبة، الذي نصبها المصدر الذي عمل عمل الفعل. فالآن معنى قولنا إعمال المصدر أو قوله إعمال المصدر، أي المصدر الذي يعمل عمل الفعل. وبعد ذلك سيتكلم على اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول، كلها تعمل عمل الفعل. الآن عندك مصدر وعندك ماذا؟ اسم مصدر. عندك مصدر وعندك كذلك ماذا؟ اسم مصدر. حتى هو أشار قال والاسم مصدر عمل. ما معنى ذلك؟ يقول اسم المصدر يعمل عمل المصدر. الآن اسم المصدر يعمل عمل المصدر. قد يقال الآن ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قبل ذلك المصدر على قسمين، قد يكون ماذا؟ صريح، مصدر صريح، وقد يكون ماذا؟ مؤول. المصدر على قسمين، قد يكون ماذا؟ صريح، وقد يكون ماذا؟ مؤول، وقد يكون ماذا؟ مؤول. فالمصدر الصريح، المصدر الصريح واضح، مثل في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام. الصيام هنا مصدر، صام يصوم صيام، فهو مصدر صريح لم تحتاج إلى ماذا؟ تأويل. بخلاف الآن قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، هنا مصدر مؤول تقديره ماذا؟ صيامكم خير لكم. هنا مصدر مؤول تقديره ماذا؟ صيامكم خير لكم، تقديره ماذا؟ صيامكم خير لكم. لأن نأتي إلى ما ذكرناه، قلنا عندك مصدر وعندك ماذا؟ اسم مصدر. نذكر مثال، بالمثال تستطيع ماذا؟ أن تعرف الفرق. لما تقول أعطى فعل، لما تقول مثلا أعطى فعل، لما تقول إعطاء أعطى فعل، فعل واضح، إعطاء مصدر، عطى اسم مصدر. نستخلص الآن الفرق بين إعطاء وعطاء. نستخلص الآن الفرق بينهما، يعني ما الفرق يعني بينهما، بين المصدر واسم المصدر. من ناحية الدلالة على العمل هما ماذا؟ واحد، عطاء وإعطاء يدلان معا على ماذا؟ على عمل واحد وهو الإعطاء، لكن يختلفان في ماذا؟ يعني الآن يختلفان في ماذا؟ لما تقول حتى مثلا اغتسل، الآن اغتسل فعل مصدرها ماذا؟ اغتسال مصدرها ماذا؟ الآن مثال ثاني، مثلا اغتسل فعل مصدرها اغتسال. لما قلنا صام يصوم صيام، صيام مصدر صام، غسل، غسل مصدر اسم مصدر، غسل ليس مصدر وإنما اسم مصدر. نرجع الآن إلى الفرق بين عطاء وإعطاء، يعني ما الفرق بينهما؟ والآن يدلان على حدث مجرد عن الزمان. ما هو الحدث؟ البدل مجرد عن الزمان، لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر معروف منه ما ليس من أصول الكلمة، يعني هو تقريبا هكذا، لا هو تقريبا هكذا، لكن في تعبير آخر. قالوا إذا نقص حرف عن ماذا؟ عن فعله يسمى ماذا؟ اسم مصدر. إذا نقص حرف عن فعله، شوف قلنا ماذا؟ أعطى هذا الفعل، هذا ماذا؟ الفعل مصدره إعطاء، اسم مصدره عطاء، اسم مصدره ماذا؟ عطاء. ما الفرق بينهما؟ الآن إعطاء وأعطى، هل نقص حرف من حروف الفعل؟ هل نقص الآن حرف من حروف الفعل؟ لا. مثلا حتى اغتسل، مثلا اغتسال، غسل نفس الشيء، اغتسل اغتسال غسل. شوف أعطى إعطاء، هل نقص في المصدر حرف من حروف الفعل؟ ما هو الفعل؟ أعطى. لا. فإذا لم ينقص قالوا حرف من حروف الفعل يسمى مصدر، وإذا نقص حرف من حروف الفعل يسمى اسم مصدر. شوف عطاء نقص ماذا؟ الألف، عطاء نقص ألف، فعطاء لا نقول مصدر وإنما نقول اسم مصدر، نقول اسم مصدر. هو في العمل كالمصدر، ومن ناحية العمل كالمصدر. لهذا قال ماذا؟ قال في البيت والاسم مصدر عمل، أي معنى ذلك أنه يعمل عمل المصدر. هذا مثل اسم الفعل، اسم الفعل يعمل عمل الفعل، يدل على ما دل عليه الفعل لكن لا يقبل علامات الفعل. وهنا ما الفرق؟ الاسم المصدر يعمل عمل يدل على ما دل عليه المصدر لكن نقص حرف من حروف الفعل. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الباب، أنه باب مهم، خاصة هو باب والباب الذي بعده. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.